بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد وفي هذا المجلس الذي نجتمع وإياكم فيه لمدارسة أبواب العلم وحدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اليوم كما تعلمون سوف نقتصر على درس واحد لوجود الامتحان التقويمي، فيكون إن شاء الله هذا اليوم استكمال درس الفقه في باب صلاة الجمعة. وقفنا عند قول الشيخ المؤلف رحمه الله: ومن شرطهما الوقت، وحمد الله وحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. هذه المسألة السادسة في باب صلاة الجمعة. سبق معنا الكلام على صلاة الجمعة، ما سبب تسميتها ومتى فرضت، والمسألة الثانية شروط وجوب صلاة الجمعة، ذكرنا ستة شروط، والمسألة الثالثة حكم صلاة الظهر قبل صلاة الإمام صلاة الجمعة، والمسألة الرابعة حكم السفر يوم الجمعة، والمسألة الخامسة شروط صحة صلاة الجمعة، وذكر المؤلف ثلاثة شروط، وقلنا إن الصحيح أنهما شرطان، وأما شرط العدد 40 فليس بصحيح وأنه قول مرجوح كما سبق. في هذا اليوم نستكمل كلام المؤلف وانتقل إلى مسألة وهي شروط خطبتي الجمعة، لأنه لابد في صلاة الجمعة من شروط صحتهما تقدم خطبتين، هذا الشرط الثالث الذي تكلمنا عليه في الأسبوع الماضي. انتقل إلى هاتين الخطبتين فقال إن هاتين الخطبتين لا بد لهما من شروط. ما هي هذه الشروط؟ ذكر ما يقارب تسعة شروط لهذه أو لهاتين الخطبتين. الشرط الأول الوقت، يعني المقصود بهذا الشرط، ولهذا قال المؤلف رحمه الله، وإن أمكن وضع المتن في الشاشة العرض فهذا جيد، قال: ومن شرطهما الوقت. مراده رحمه الله بذلك يعني لابد أن تكون الخطبة ابتداء الخطبة بعد دخول وقت صلاة الجمعة، وهذا ينبني على الكلام السابق في وقت صلاة الجمعة. فإذا قلنا إن وقت صلاة الجمعة من زوال الشمس، وهذا مذهب الجمهور، فلو أن مثلا إماما خطب قبل الزوال بخمس دقائق بدأ الخطبة، فإذا تكون الخطبة قبل الوقت فلا تصح. وإذا قلنا من شرط صلاة الجمعة تقدم خطبتين، فإذا ينبني على ذلك عدم صحة صلاة الجمعة. هذا معنى كلامه الوقت، يعني لابد أن تكون الخطبتان في وقت صلاة الجمعة، وهذا عليه المذاهب الأربعة، على ذلك المذاهب الأربعة. و علل بعضهم بأن الخطبتين بدل عن الركعتين في الظهر، صلاة الظهر أربع فخففت ركعتان وجعلت بدلا منهما الخطبتان، وهذا التعليل يعني فيه ما فيه، لكن هذا كما ذكرت عليه المذاهب الأربعة جميعا. وقد ورد بعض الآثار التي يعني تشهد لهذا المعنى الذي ذكره أهل العلم، فعلى ذلك لا ينبغي للخطيب أن يدخل قبل الوقت، وهذا فيه توجيه وبيان من هيئة كبار العلماء أن الخطبة لا يشرع في الخطبة إلا بعد دخول الوقت، وحددوا ذلك بزوال الشمس احتياطا، بزوال الشمس احتياطا. الشرط الثاني قال: وحمد الله، والمعنى أنه لابد لصحة الخطبة أن تشتمل على الحمد، على الحمد لله. والحمد لله قد يكون بالصيغة الإسمية أو بالفعلية، يعني سواء كان قال الخطيب الحمد لله أو إن الحمد لله نحمده ونستعينه، أو قال أحمد الله حمدا كثيرا، سواء كان بصيغة الإسمية أو بصيغة الفعلية فكله يسمى حمدا، كله يسمى حمدا. وهذا لا شك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جابر رضي الله عنه كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، يحمد الله ويثني عليه، وهذا رواه مسلم في الصحيح. وهل هي شرط أو سنة؟ في هذا كلام لأهل العلم، وعلى كل حال لا ينبغي ترك ذلك. يعني القول بالاشتراط قد يكون فيه ما فيه، بمعنى أنه لو أن الخطيب ترك الحمد أبطلنا الخطبة وقلنا هي باطلة، ويمني على ذلك إبطال صلاة الجمعة، هذا يعني فيه شيء من يعني الأثر الكبير، مع أن الدليل قد يعني لا يدل على ذلك، لأنه مجرد فعل، والأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل محمولة على الاستحباب. لكن مع ذلك نقول كونه يحكى عنه هذا على سبيل الدوام، فلا الأحوط ألا يخل بذلك الخطيب، وألا تخلو الخطبة من حمد الله تعالى. فكل خطبة لابد احتياطا أن تكون مشتملة على الحمد. الشرط الثالث الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لابد أن تشتمل الخطبتان على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم في هذا لهم أقوال، هل هي شرط أو سنة أو واجب؟ أقوال عند أهل العلم. فالفرق بين الواجب والاشتراط ما هو؟ يعني ما الفرق بين قولنا إنها واجبة وبين قولنا إنها شرط؟ أيوة. والواجب؟ نعم يصح، نعم يصح العمل صحيح، لكن مع الإثم لأنه ترك واجبا. أما الشرط فلا يصح، فمن قال إنها شرط إذا تركه قال الخطبة باطلة، أما من قال إنها واجب قال الخطبة صحيحة لكنه يأثم لتركه واجبا، ومن قال سنة فمعروف أنه يعني لا ينبني على ذلك إثم. و على كل بالنظر إلى الأدلة يعني لم يذكروا ما يدل على الاشتراط أو على الوجوب، لا شك في المشروعية لا إشكال في ذلك، هذا محل اتفاق بين أهل العلم. حجة من اشترطها أو أوجبها قوله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، قال ابن عباس رفع الله له ذكره فلا يذكر إلا ذكر معه، هكذا استدلوا. وهذا الدليل فيه نظر، أن يعني كما قال أهل العلم ذكره مع ذكر ربي هذا في الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا هو الواجب. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل موضع يذكر فيه الله فهذا فيه ما فيه، ولم ينقل يعني عن الصحابة مع كثرة الخطب وتكررها ما يدل على الوجوب. ثم أيضا ينتقض هذا الدليل في أمور أخرى كالوضوء، في الوضوء يقول الإنسان بسم الله، ولا يشترط، ولا أحد يقول يشترط أن تصلي على رسول الله استدلالا بقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. في الذبح مثلا عند الذبح يقول بسم الله، ولا أحد يقول يشترط أن تقول بسم الله والصلاة على رسول الله استدلالا بقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك فلا تذكر إلا ذكرت معه. فإذا هذا ينتقض في عبادات أخرى، فلعل الأقرب في هذا والله أعلم أنها مشروعة لكن لا تصل إلى حد الاشتراط أو الوجوب. وأقوى منها الحقيقة، وإن كان لم يذكره المؤلف فهو أقوى، قضية الشهادتين، الشهادتين في الخطبة، القول بوجوبها قول قوي، لأن هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، والحديث رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح. قال الشرط الرابع، قال وقراءة آية، يعني لابد أن تشتمل الخطبة على آية على الأقل، وهذا متفق على مشروعيته، لكن هل هو واجب أو سنة؟ أيضا في هذا بحث لأهل العلم، و يعني لم يذكروا دليلا بينا على قضية الاشتراط، لا شك أنها مشروعة. وأقوى ما ذكروه حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، يقرأ القرآن ويذكر، فهذا يدل على المشروعية لا شك أن تشتمل الخطبة على شيء من القرآن. نعم، فهي مشروعة، لكن يعني لا يصل هذا إلى مسألة الاشتراط، بمعنى أن الخطيب لو خالت الخطبة من آية فنقول الخطبة باطلة وينبني على ذلك إبطال الصلاة، هذا شديد. فهي مشروعة ولا ينبغي للخطيب الإخلال بذلك. الشرط الخامس قال وحضور العدد المعتبر، يعني لا بد لصحة الخطبة أن يحضرها كم؟ العدد المعتبر. ما هو العدد المعتبر؟ أحالك على ما قبل، وهو على المذهب 40 من أهل وجوبها. حضور العدد المعتبر يعني من أهل وجوبها. فبناء على ذلك لو مثلا حضر الخطبة 100 ثم في أثناء الخطبة خرجوا، سمعوا شيء حادث ولا سمعوا شيء ملفت فخرجوا وتركوا الخطيب، وفي أثناء خروجهم يعني أتى ببعض الأركان، أركان الخطبة أو شروطها، فلم يبق معه إلا أقل من العدد، فهل تصح الخطبة؟ الجواب لا، لا تصح الخطبة. فيقولون إنه إذا طال الفصل يستأنف يبتدئ من جديد، وهذا مبني على العدد، وقلنا إن اشتراط العدد ضعيف، اشتراط العدد ضعيف وليس هناك ما يدل عليه. فالصحيح إن شاء الله أن الخطيب إذا كان عنده اثنان يستمعان فهذا كاف، إذا حضر عنده اثنان يستمعان فهذا كاف، كما سبق في مسألة اشتراط العدد في صلاة الجمعة. الشرط السادس رفع الصوت بقدر إسماعه، رفع الصوت بقدر إسماعه، يعني لابد أن يكون هناك صوت بالقدر الذي يسمع الخطيب الناس الحاضرين، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وبمعنى أنه لو مثلا خطب سرا أو بحيث لا يسمع إلا نفسه، فهل تصح الخطبة؟ لا تصح. واحد قام على المنبر وتكلم بكلام خافت جدا لا أحد يسمعه، ها، وقف قال إن الحمد لله نحمده ونستغفر، ها، فهذا لا تصح خطبته. لماذا؟ لأن المقصود بالخطبة لم يحصل، المقصود بالخطبة هو الوعظ والتذكير، ثم أيضا عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأمة على مر الأعصار وفي سائر الأمصار على هذا، فمن فعل ذلك لا يقال إنه خطب. لو واحد قام صار يتمتم شفتيه لكن الناس ما سمعوا شيء، هل يقال إنه خطب؟ ما يقال إنه خطب، فلا فائدة من فعله. فهذا القول أو هذا الشرط، نعم، شرط وجيه وبه يتحقق المقصود، فلا بد من الإسماع أو رفع الصوت بالقدر الذي يسمع من حضر، بالقدر الذي يسمع من حضر. يكفي الظاهر، يكفي ما دام سمع البعض من يتحقق بهم المقصود، فهذا يكفي إن شاء الله. الشرط السابع النية، النية، وهذا بناء على الحديث العظيم، حديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. والشرط الثامن الوصية بتقوى الله، الوصية بتقوى الله عز وجل. والدليل على ذلك حديث جابر بن سمرة قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، رواه مسلم. يقرأ القرآن ويذكر الناس، فعلى ذلك لا بد للخطيب من التذكير والوعظ والوصية بالتقوى. لكن قال المؤلف، انتبه إلى قيد مهم هنا، قال رحمه الله: والوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها. لاحظ في المتن، يعني قال: من شروط صحة الخطبتين الوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها. هذه مسألة مهمة، يعني الآن قضية اشتراط الوصية بالتقوى واضح، هذا شرط، لكن هل يتعين اللفظ؟ يقول لك ماذا؟ لا يتعين اللفظ. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنه المقصود هو المعنى وليس اللفظ. فلو أن الخطيب مثلا قال في خطبته: أيها الناس امتثلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه، هل الآن أتى بلفظ التقوى، الوصية بالتقوى؟ لا، ما جاء بلفظ التقوى، لكن أتى بالمعنى. فهل يصح الآن؟ حصل الشرط ولا ما حصل؟ نعم حصل الشرط. قالوا: يكفي، الواجب هو التقوى معنا ولا يتعين اللفظ. فلو أتى بالمعنى دون اللفظ، قال: افعلوا أوامر الله واتركوا محارمه، أو قال: يا أيها الناس أطيعوا الله وأقيموا أوامره وإياكم والمعاصي، كل هذا يصح، كل هذا يصح. فإذن التقوى لا يتعين اللفظ، لا يتعين اللفظ، وإنما المقصود هو المعنى، لأن هذا هو مقصود الخطبة، مقصود الخطبة الوصية بالتقوى معنا ولا يتعين اللفظ، ولا يتعين اللفظ. طيب، الشرط التاسع والأخير قال: وأن تكون ممن يصح، قال: وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها، لا ممن يتولى الصلاة. يعني هنا انتبه، يعني يشترط لصحة الخطبة أن تكون ممن يصح أن يؤم فيها. هنا أحالك على شيء متقدم، من هو الذي يصح أن يؤم في صلاة الجمعة؟ هو لابد أن يكون ذكرا مكلفا حرا، الشروط السابقة، مستوطنا، 6 الشروط الأولى. فمثلا لو أننا في بلد، انتبه المعنى الشرط هذا، لو أننا في بلد وزارنا شيخ، نعم، من المشايخ من العلماء، فاستغلالا لهذا الشيخ العالم وجاء إلينا يوم الجمعة، زارنا في البلد، فقلنا: جزاك الله خير، فرصة أنك حضرت أيها الشيخ العالم، فنريدك تصلي الجمعة بالناس وتخطب. فصلى بهم الجمعة، خطب وصلى بهم، فالصلاة الخطبة باطلة، والصلاة باطلة على المذهب، على المذهب، نحن الآن نقرر المذهب المتن. لماذا؟ لأن من شروط الإمامة، صحة الإمامة، يكون مستوطن، ومن شروط صحة الخطبة، قال لك من شروط صحة الخطبة من شرطهما كذا وكذا وكذا، الشرط الأخير قال: وأن تكون، الضمير يعود على ماذا؟ أن تكون الخطبتان ممن يصح أن يؤم فيها. وهذا هل يصح أن يؤم فيها؟ لا، لا يصح. فإذن لا يصح أن يقدم إلا واحد تنطبق عليه الشروط هذه، واضح؟ أي نعم، هذا معنى كلامهم. وهذا الشرط أيضا مرجوح، هذا الشرط مرجوح، والعمل على خلافه. فالقول الصحيح أنه يجوز للمسافر أن يخطب الجمعة وأن يؤم فيها، والقاعدة في هذا يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهذا عام في الجمعة والجماعة. واضح؟ نعم. طيب، قال لا ممن يتولى الصلاة، هذه مسألة. يعني هل يشترط لصحة الخطبتين أن يتولاهما من يتولى الصلاة؟ يقول لك لا، هذا لا يشترط. مثاله، لو واحد خطب، مثلا زيد خطب وهو ممن تنطبق عليه الشروط، خطب الخطبتان ثم لما انتهى ونزل قدم أحمد، فالذي خطب زيد والذي صلى أحمد شخص آخر، فهل تصح؟ قال نعم يصح، لا يلزم، لا يلزم أن يكون الخطيب هو الإمام، لو خطب شخص وصلى آخر فالصلاة صحيحة والخطبة صحيحة. هذا معنى قوله لا ممن يتولى الصلاة. إذن عرفنا معنى كلام المؤلف، وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة. واضح يا أخوان؟ طيب، ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي المسألة السابعة، سنن الخطبة. سنن الخطبة، المسألة السابقة السادسة هي شروط خطبة الجمعة، هنا انتقل إلى السنن. قال وتسن الخطبة على منبر أو موضع عال، وسلام خطيب إذا خرج وإذا أقبل عليهم إلى آخره. ذكر المؤلف رحمه الله مجموعة من السنن يقارب التسع أيضا. الأولى، قال الخطبة على منبر أو موضع عال. أما المنبر فهو معروف، المكان المرتفع مأخوذ من النبر وهو الارتفاع، واتخاذ المنبر مستحب وسنة، وهذا مجمع على ذلك بالإجماع، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني الأحاديث في هذا لا تكاد تحصر. والخطبة على المنبر مستحبة، الخطبة على المنبر أو الموضع العالي يعني المرتفع، يكون مرتفع قليلا حتى يعني يراهم ويبلغ الصوت، فهذا مستحب باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم، والأحاديث في هذا لا تكاد تحصر. النبي صلى الله عليه وسلم في البداية كان يخطب على جذع نخلة، ثم صنع له الغلام النجار صنع له منبرا، فلما صعد المنبر حن الجذع وبكى بكاء الصبي حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر وأخذ يسكته كما يسكت الصبي، وهذه آية. إذن هذا هو الأمر الأول، فلو أن الخطيب خطب على الأرض فالخطبة صحيحة، لكنه ترك هذا المستحب. الأمر الثاني من السنن، قال رحمه الله وسلام خطيب إذا خرج، السلام على المؤمنين إذا أقبل عليهم. قال لاحظ انتبه، قال إذا خرج وإذا أقبل عليهم، هذا يشير إلى أن السلام، إلى أن الخطيب يسلم مرتين. الأمر الأول إذا دخل المسجد، أول ما يدخل المسجد على من يلقاه ويقابله فيسلم، وهذا ورد في حديث ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلم على من عنده من الجلوس، هذا الأول، فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه ثم سلم. هذا الحديث نص على السلامين، والحديث رواه البيهقي وإن كان في سنده ضعف، لكن يشهد لهذا السلام الأول النصوص العامة على أن من لقي قوما سلم عليهم، مشروعية أحاديث مشروعية السلام تدل على هذا السلام، أحاديث مشروعية السلام العامة تدل على مشروعية السلام في هذا الموضع، وهو متى؟ إذا دخل المسجد. السلام الثاني متى؟ إذا صعد المنبر، إذا صعد المنبر وأقبل على الناس بوجهه فيسلم، فيسلم. ورد في هذا حديث ابن عمر السابق وحديث جابر ويعني أحاديث أخرى تشهد لهذا المعنى، وأيضا يدل عليه عمل الأمة، عمل الأمة سلفا وخلفا على هذا، تناقل الناس على مر القرون أن الخطيب إذا صعد واستقبل الناس فإنه يسلم عليهم ثم يشرع المؤذن في الأذان. طيب، السنة الثالثة، قال وجلوسه إلى فراغ الأذان وبينهما قليلا. نعم هذه سنتان. السنة الثالثة الجلوس إلى فراغ الأذان، يعني إذا سلم يجلس فالمؤذن يؤذن، وهذا أيضا باستحباب متفق عليه بين المذاهب الأربعة. والدليل حديث السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، الحديث رواه البخاري. الشاهد إذا جلس، كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس، فهذا يدل على أنهم يجلسون وقت الأذان، يجلسون وقت الأذان، هذه السنة الثالثة. وهذا أيضا العمل ماشٍ على هذا. السنة الرابعة الجلوس بين الخطبتين، قال وبينهما قليلا، يعني يسن أن يجلس بين الخطبتين قليلا، فهذه الجلسة بين الخطبتين سنة، الجلسة بين الخطبتين سنة، ورد فيها أحاديث كحديث ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما، والحديث في الصحيحين كان يخطب خطبتين يقعد بينهما. وهناك حديث أخرى حديث جابر بن سمرة وغيره، فهذا إذن لا إشكال فيه، فهذه سنة. لو تركها الخطيب فالخطبة، لو مثلا جلس ثم أنهى الخطبة الأولى، عفوا خطب قائما فلما انتهى الخطبة الأولى سكت قليلا وهو واقف ثم ابتدأ الخطبة الثانية بدون جلوس فالخطبة صحيحة. طيب هذه الجلسة بين الخطبتين كم مقدارهما، كم مقدارها؟ ما فيها نص، وإنما هي جلسة خفيفة، جلسة خفيفة، ويعني الذي وقفت عليه من كلام الفقهاء الإمام النووي رحمه الله قدرها بقدر قراءة سورة الإخلاص، يعني بقدر ما يقرأ سورة الإخلاص أو نحو ذلك، فهي جلسة خفيفة يسيرة. طيب السنة الخامسة قال والخطبة قائما، هذا أيضا من السنن القيام أثناء الخطبة، القيام أثناء الخطبة. وهذا الأمر الحقيقة محل خلاف بين الفقهاء، هل هو شرط أو واجب أو سنة؟ فالمؤلف يرى أنه سنة، فلو أن الخطيب خطب جالسا، جلس على الكرسي ويخطب، فالخطبة الصحيحة. ومن قال إنه واجب فالخطبة الصحيحة لكنه يأثم، ومن قال إنه شرط فالخطبة غير صحيحة، فالخطبة غير صحيحة. والحقيقة لا شك أن السنة الثابتة المعروفة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الخلفاء الراشدين أنهم كانوا يخطبون قياما. قال جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، رواه مسلم في الصحيح. فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. وحديث ابن عمر وأحاديث أخرى الحقيقة كثيرة كلها تدل على ذلك. فالقول بالوجوب قول قوي، يعني مع ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وجريان العمل عليه في سائر الأعصار والأمصار وتداول ذلك بين الأمة، يعني هذا يقوي القول بالوجوب، يقوي القول بالوجوب. وإنما نقل هذا عن أول من خطب قائما معاوية رضي الله عنه، أو نعم هو معاوية بن أبي سفيان الخليفة الأموي المعروف، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين على ما سبق أنه كان يخطب قائما. طيب السنة السادسة قال معتمدا على سيف أو عصا، نعم نعم معاوية أنا قلت قائما، لا عفوا عفوا، لا جزاك الله خير أحسنت، لا خطب جالسا معاوية، عفوا هذا سبق لسان، أول من خطب من خالف ذلك هو معاوية بن أبي سفيان الخليفة المشهور، فهو قد خطب جالسا، خطب جالسا نعم نعم والله القول بالوجوب قوي، القول بالوجوب قوي وهو الأحوط بلا شك. نعم نعم. ما هو معاوية؟ ذكروا عنه أنه يعني كان يعني جسمه كبر جسمه أو كذا أو نحو هذا المعنى، لكن لا أذكر يعني هل ذكروا عذرا أو لا، الله أعلم، لا أذكر. ما إن كان أحد وقف على شيء في هذا، هل أحد عنده شيء؟ طيب، السنة السابعة السادسة، قال الاعتماد على قوس أو عصا أو سيف، هو ذكر السيف والعصا، الاعتماد على سيف أو عصا، بمعنى أن الخطيب وهو واقف يعتمد على عصا أو سيف، وهذا على ذلك الجمهور، جمهور أهل العلم على هذا، واستدلوا بحديث الحكم بن حزم رضي الله عنه لما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر، قال فأقمنا يعني بالمدينة أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس، هكذا، فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات. والحديث رواه أحمد وأبو داود بسند حسن، بسند حسن. فهذا الحديث يدل على مشروعية الاتكاء على العصا أو القوس في الخطبة، وعلل بعضهم يعني إضافة إلى هذا الدليل النقلي أضاف تعليلا عقليا، فقال إن الاعتماد فيه فائدة، وهو أنه أجمع لليدين وأجمع للقلب، من يعني أبعد للإنسان من الحركة، ويعني أعون له على الإقبال على الخطبة، هكذا ذكر بعضهم. وعلى كل الحديث يعني فيه إشارة إلى ذلك أو فيه دلالة على ذلك دلالة واضحة. أما مسألة الاعتماد على السيف فهذا لم يحفظ، لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توكأ على سيف، وأشار بعضهم إلى أنه كان يعتمد على السيف إشارة إلى أن الدين قام بالسيف، وهذا خطأ من جهتين. الجهة الأولى أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ عنه أنه توكأ على سيف في الخطبة. الأمر الثاني قولهم إن الدين قام على السيف هذا ليس بصحيح، وإنما الدين قام بالوحي، الدين قام بالوحي، وأما السيف فلمحق أهل الضلال والشرك. ولهذا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها مسجده وفيها خطبه هل فتحت بالسيف؟ لا، وإنما فتحت بالقرآن والإيمان والدعوة، نعم، ولم تفتح بالسيف. إذن قولهم إن استحباب الاعتماد على سيف لأن الدين قام بالسيف هذا قلنا خطأ من وجهين. الوجه الأول أنه نعم لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه توكى على سيف. الثاني نعم الدين لا الدين لم يقم بماذا؟ بالسيف، وإنما قام بالوحي، واستعمل السيف لمحق أهل الضلال والشرك والجهاد في سبيله. فالأصل هو الدعوة إلى الإيمان والقرآن. طيب، السنة السابعة، السنة السابعة قال وأن يقصد تلقاء وجهه، نعم قاصدا تلقاءه، نعم قاصدا تلقاءه، يعني معناها أن يقصد تلقاء وجهه. ما معنى ذلك؟ يعني إذا قام الخطيب أن يكون قصده واتجاهه إلى جهة الوجه، لا يلتفت، لا يلتفت إلى الجهة اليمنى ولا يلتفت إلى الجهة اليسرى، وإنما يكون قاصدا تلقاء وجهه. وهذا يعني إضافة إلى ما ذكره المؤلف، فهو مذهب أيضا جماعة من أهل العلم كالشافعية وغيرهم، أنه وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وجهه قبل أصحابه، كان وجهه قبل أصحابه في أثناء الخطبة، فالخطيب يقصد تلقاء وجهه، يعني لا يتجه إلى الجهة اليمنى ولا اليسرى، لأنه إذا اتجه إلى الجهة اليمنى أضر باليسرى، وإذا اتجه إلى الجهة اليسرى أضر بأهل إيش اليمين، فلكن كونه يكون في المنتصف تلقاء وجهه، تلقاء وجهه. نعم. إلى أمامه هكذا، نعم، يكون وجهه تلقاء أو قصده تلقاء وجهه. لا، في الوسط يبلغ الصوت، في الوسط يكون الصوت منتشر، لكن لو أنه التفت كذا إلى اليمين، اللي هؤلاء اللي في اليسار أضر بهم، يعني حتى كأنه يشعرون أنه معرض عنهم، يقول ما أعطانا وجه، ها؟ هم يقولون ما أعطانا وجه، وفعلا لأن وجهه إلى الجهة الثانية، فكونه في الوسط هذا فيه العدل بين الحاضرين جميعا. وهنا مسألة الالتفات تتعلق بهذه، يعني هل يشرع للخطيب أن يلتفت أثناء الخطبة، نعم، يمينا وشمالا؟ أي نعم، الذي ذكره الفقهاء أنه لا يسن له ذلك، لا يسن له ذلك، وإنما يقصد تلقاء وجهه، يقصد تلقاء وجهه، والحضور هم الذين يتوجهون إليه، من احتاج أن يلتفت إليه التفت من الحاضرين ليسمع، أما الخطيب فقالوا إنه يقصد تلقاء وجهه. نعم. بنا لكنه هو الآن في المنتصف، يعني أعطى في المنتصف، يعني كأن الشمل الحاضرين، أما كونه يلتفت يمينا وشمالا هذا لم أجد، يعني بل الذي في الفقهاء، يعني نص الفقهاء ذكر ذلك الإمام النووي أنه يسن أن يقبل الخطيب على القوم ولا يلتفت في شيء من خطبتيه، ولا يلتفت في شيء من خطبتيه، هكذا ذكر، والأمر فيها قريب، يعني لو أن خطيبا مثلا التفت يمينا وشمالا فلا بأس، يعني لا نقول أنه مثلا فعل محرما أو أضر بالخطبة أو شيء، لا الحمد لله، لكن الذي لا يفعله هو أن يعني يلازم جهة، يعني يكون على الجهة اليمنى فقط، هذا هو الذي لا يصلح، أو على الجهة اليسرى فقط، وإنما يكون غالبا على تلقاء وجهه، يقصد تلقاء وجهه. طيب، السنة الثامنة قال وتقصيرهما، يعني تقصير الخطبتين، وهذا باتفاق المذاهب لقول حديث عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني علامة، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. وسبق قبل قليل حديث الحكم بن حزن لما وفد إلى المدينة فصلى، يقول حضرت الجمعة صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال فخطب بنا كلمات طيبات خفيفات مباركات. نعم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، خطب راتبة وخطب عارضة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على أصحابه، والأحاديث التي فيها خطب وخطبنا فقام خطيبا كثيرة، وإذا استعرضت هذه الأحاديث تجد أن هذه الخطب تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين، القسم الأول خطب راتبة دائمة، مثل ماذا؟ مثل خطبة الجمعة تتكرر كل أسبوع، خطبة العيد في كل عيد، وهناك خطب عارضة، يعني يحصل شيء، حدث، سؤال، أمر مثلا خطأ، فيقوم خطيبا ويخطب، وهذا له يعني قصص وأمثلة. والخطب العارضة بالتتبع تكون أطول من الخطب الراتبة، وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن خطبته العارضة تكون أطول من خطبته الراتبة. ومن أعجب ما ورد فيما وقفت عليه، وهو حديث صحيح في صحيح مسلم، بل أيضا ثابت في صحيح مسلم، خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت خطبة طويلة. حديث عمرو بن أخطب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، صلى صلاة الفجر وصعد المنبر فخطبنا بعد صلاة الفجر، قام وصعد المنبر وخطب، قال: فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى الظهر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس. هذه خطبة طويلة، ها، يوم كامل، بدأت من بعد صلاة الفجر إلى أذان المغرب. نعم، الخطبة بدأت بعد صلاة الفجر واستمرت إلى أذان المغرب. قال تتمة الحديث: قال: فأخبرنا بما كان وبما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا. وانتبهوا لهذه الجملة الأخيرة، هذه جملة جميلة حقيقة تعجبني، فأعلمنا أحفظنا، هذه فيها فائدة لطالب العلم، وهي الحقيقة أظنه يعني يكون أقوى دليل في مسألة الحفظ، لأن الحفظ بالنسبة لطالب العلم مهم، ومن يزهدك في الحفظ فلا تلتفت إليه فإنما هو قاطع طريق. أن هذا الآن شيء مطروح، الآن بعض الناس يقول لا، أهم شيء الفهم وبناء العقلية وكذا، ما أدري إيش يعني بعض الألفاظ والقواعد التربوية أو مثلا قوانين التربية أو إلى آخره، فيزهدك في الحفظ، فهذا كما ذكرت هذا قاطع طريق، انتبه فاحذر منه، بل لا بد من الحفظ والفهم. وبعضهم يقول مثلا لما قيل له إن فلان حفظ المتن الفلاني قال: نسخة زادت في البلد. قالوا له: فلان حفظ المتن الفلاني، فقال: نسخة زادت في البلد. هل هذا الكلام صحيح؟ لا، ما هو صحيح. لا، كيف نسخة؟ أن تشبه هذا الإنسان العاقل بجماد أوراق؟ ليست نسخة، بل هو حفظها، ولكن نقول حتى لا تكون نسخة زائدة لابد من الفهم، فلابد يا أخوان من الجمع في مسيرة الطلب أن تجمع بين الأمرين، فهما لك كالجناحين للطائر، كما أن الطائر لا يطير إلا بجناحين، فكذلك طالب العلم لا يحلق في فضاء العلم ويسرح في رياضه إلا بهذين الجناحين، الحفظ والفهم. فكيف تفهم شيء ما تحفظه؟ وما الفائدة من حفظ شيء لا تفهمه؟ واضح؟ فمن الحقيقة الأدلة على الحفظ وفائدته هو هذا الحديث. ما هو؟ قال: أعلمنا أحفظنا، فأعلمنا أحفظنا. نعم. طيب، الشاهد أن المشروع هو تقصير الخطبتين إلا لعارض، إلا لعارض، يعني أمر عارض استدعى التطويل قليلا فهذا لا بأس، لكن الشيء الراتب المستمر الغالب هو التقصير وعدم الإملال، التقصير وعدم الإملال. طيب، السنة. نعم يا شيخ، أمر نسبي، يعني هذا أمر نسبي، ما أستطيع أن أحدده بالدقائق، لكن يعني ما عرفا. عجيب، الخطبة الواحدة أو الثنتين؟ الثنتين خمس، ما شاء الله. أي نعم، فقالوا شوفوا مناسبة الجمعة كم تشكل إطالة الصلاة تقصير الخطبة. هذا أذكر وأذكر بعضهم، نعم هذا أذكر قيل، ولكن بعضهم ناقش فيه أيضا، ناقش فيه لكن لا يحضرني من تكلم بهذا الآن، الله أعلم. طيب السنة التاسعة قال والدعاء للمسلمين وأبيح لمعين كالسلطان. الدعاء للمسلمين والسلطان، سلطان المسلمين اللي هو الإمام الأعظم، وهذا سنة الدعاء. ورد في هذا حديث وإن كان في سنده مقال، حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في كل جمعة. حديث رواه البزار وفي سنده ضعف، لين إسناده الحافظ في البلوغ. فالقصد من هذا أن الدعاء الإمام في الخطبة للمسلمين مشروع، وأيضا استغلال هذا الزمان الفاضل والمكان الفاضل، ولا سيما أنه من المواضع التي قيلت إنها الساعة التي تجاب فيها الدعاء من حين دخول الإمام إلى أن تفرغ الصلاة. فالدعاء للمسلمين ولا سيما الدعاء العام للمسلمين ونحو ذلك، والدعاء برفع الكرب ونصرهم، نصر المجاهدين منهم وإغاثة المكروبين، هذا مناسب في خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة. لكن أما من حيث الثبوت لا أعلم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا في خطبة الجمعة إلا دعاء الاستسقاء، يعني من خلال مراجعة ما تيسر والوارد في هذا لا أعلم أنه ورد الدعاء في الخطبة الجمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا بسند الصحيح، الكلام على السند الصحيح. أما السند يعني الذي فيه مقال فسبق حديث سمرة، لكن بالنظر إلى الصحيح فلا أعلم أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في خطبة الجمعة اللهم إلا الاستسقاء، وهذا ثابت في الصحيحين، الاستسقاء في خطبة الجمعة. طيب وأما الدعاء للسلطان فأيضا مناسب، هذا مناسب، وهذا منهج أهل السنة والجماعة، الدعاء لولي الأمر. وجاء عن بعض السلف قال لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. فالدعاء لولي الأمر الأعظم والسلطان الأكبر للمسلمين هذا فيه مصلحة، لأنه بصلاحه تصلح أمور كثيرة وتستقيم الأمور، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وعمل يعني الناس أو الخطباء على هذا فيما أعلم، أنهم يضمنون الخطبة الدعاء لولي الأمر بالدعاء بالهداية والتوفيق والإعانة والتسديد، وهذا فيه خير وفيه مصلحة. طيب نعم أما له فلا أعلم مانع، لكن يعني ظاهر الحال أنه يدخل فيسلم ثم يجلس، يعني إذا دخل قبل الأذان 10 دقائق أي لا بس، يعني بعض الخطباء يأتي مثلا قبل أكثر، قبل ساعة يكون في غرفة صغيرة أو شيء فيصلي ركعتين تحية في المسجد. لا أعلم في مشروعية، يعني على مشروعية ذلك هل أحد فعل هذا من السلف؟ أنا لا. الخطيب أيوة صلي ركعتين يعني فيه وقت جلوسه يعني وقت كبير أو مجرد فقط بدم فقط نعم وربما سلم على هل في ذلك ما يفسد أو ما يفسد؟ لا لا لا ما يؤثر. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة الرسول واضحة، الحمد لله جزيكم الله خير. لا يؤثر هذا على الخطبة لا شك، أما التأثير على الخطبة والصلاة لا أثر، لكن النظر في هل له سلف يعني أو أخذ بالعمومات هذا محل يعني تأمل والله أعلم. طيب، انتقل المؤلف رحمه الله إلى صلاة الجمعة، وهذه المسألة الثامنة، صلاة الجمعة. يعني الآن انتهينا من الخطب، من الخطبتين، شروطهما وسننهما. ذكر الشروط كم؟ ولاحظ أنه أيضا مما يسهل علينا أن الشروط 9 والسنن 9، العدد 1، 9 شروط و9 سنن للخطبتين. الآن انتهينا من الخطبتين وصلنا إلى الصلاة. قال: وهي، الضمير يعود على ماذا؟ على صلاة الجمعة، وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة إلى آخره. عدد ركعات صلاة الجمعة 2 بالنص والإجماع، هذا أمر متفق عليه لا إشكال فيه مما تواتر وعلم بين المسلمين وعليه العمل والإجماع، فلا إشكال في ذلك أن صلاة الجمعة 2، والقراءة فيهما جهرا، وهذا بخلاف الصلاة العادة، الصلاة النهارية تكون سرا إلا ما كان فيه اجتماع عام كصلاة العيد وصلاة الجمعة ونحو ذلك، فالصلاة القراءة فيهما تكون جهرا. والسنة أن يقرأ، قال المؤلف، بعد الفاتحة الجمعة وبعد وفي الركعة الثانية المنافقون، وهذا ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عباس. وورد أيضا سنة أخرى أن يقرأ في الركعة الأولى سبح والثانية الغاشية، وهذا ثابت في صحيح مسلم. ورد سنة ثالثة غير مشهورة أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة وفي الركعة الثانية سورة الغاشية، وهذا ثابت في صحيح مسلم أيضا. فهذه 3 سنن كلها ثابتة في صحيح مسلم لا إشكال في ذلك. طيب، الجمعة والمنافقون، سبح والغاشية، الجمعة والغاشية. المسألة الثالثة في صلاة الجمعة، أو الفرع الثالث، لأن المسألة الثامنة صلاة الجمعة قلنا فيها فروع، 4 فروع. الفرع الثالث قال: وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة. يعني هذه الفرع الثالث نقول حكم تعدد الجمعة في البلد الواحد، ما الحكم أن تقام جمعتان في بلد واحد؟ يقول المؤلف: يحرم، حرام أن يكون في بلد واحد تقام أكثر من جمعة، وحرم إقامتها اللي هي إيش؟ صلاة الجمعة، في أكثر من موضع ببلد، يعني لا يجوز في البلد الواحد أن تقام جمعتان، بل البلد الواحد جمعة واحدة إلا لحاجة. فإذا كان هناك حاجة مثل ضيق المكان وكثرة الناس ومشقة عليهم، فهنا يجوز أن تزاد جمعة ثانية، فلا تزاد إلا بقدر الحاجة، إلا بقدر الحاجة، لأن مقصود الجمعة الاجتماع، اجتماع أهل البلد، وهذا أمر ينبغي الحقيقة التفطن له، وأن لا يتساهل في تكثير الجمع، يعني إقامة صلاة الجمعة، وإنما قدر المستطاع أن لا تزاد جمعة إلا بقدر الحاجة فعلا. والآن يعني هناك لجان لا يعني العمل هنا عندنا أنه لا يسمح بإقامة صلاة الجمعة إلا بعد لجنة، وهذه اللجنة ترى وتشاهد المكان وأنه محتاج وأن يكون هناك الجامع القريب زحام، ثم ترفع إلى الجهات المختصة ويصدر في ذلك فتوى، كل هذا احتياطا لقضية إقامة صلاة الجمعة. ومع ذلك أحيانا يعني ربما يقع شيء من التساهل، فيكون في الحي مثلا 4 جوامع وبينما الحاجة تكفي 3 جوامع، وهذا موجود، وهذا الأمر الحقيقة شيء يعني مؤسف. أو في حي آخر يكون هناك 3 جوامع بينما تجد مثلا أن هذا الحي حاجته جامعين فقط يكفي، فلا ينبغي الحقيقة التكثر في إقامة الجمعة. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم في عهده حتى مات، وفي عهد الخلفاء الراشدين أبي بكر كله وعمر كله وعثمان وعلي، لم تقم الجمعة في المدينة إلا جمعة واحدة، المدينة كلها لا يقام فيها إلا جمعة واحدة في المسجد النبوي فقط. وعلى هذا درج عمل الناس، ولا يكاد يعرف إقامة جمعتين في بلد واحد حتى إلا في عهد الخلافة العباسية في أيام المعتضد في سنة 280، لاحظ كم، 280 بعد كم، قرابة يعني 3 قرون، والعمل على أنه لا يقام في البلد إلا جمعة واحدة. وقالوا حتى ذكروا ذلك متعجبين، وأن أول من فعل ذلك في خلافة المعتضد العباسي في دار الخلافة حيث أقيمت جمعة ثانية في البلد، وكأن هذا شيء مستغرب. ثم بعد ذلك انفتح الباب. نعم. لكن نقول إذن لا ينبغي تعدد الجمعة في البلد الواحد، بل يقلل من ذلك قدر المستطاع، ولا تزاد جمعة ثانية إلا فعلا الحاجة الداعية إلى ذلك، سعة البلد وتباعد أقطاره وضيقه وابتلائه أو نحو ذلك من الأعذار المبيحة والمجيزة لتعدد الجمعة. قال وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها 6، وسنة قبلها 4 غير راتبة. هنا هذه مسألة تتعلق بصلاة الجمعة، وهي صلاة النافلة قبلها وبعدها. ما هو المشروع قبل صلاة الجمعة وما هو المشروع بعدها؟ يقول بعدها قبلها أقلها ركعتان والسنة 4 غير راتبة، يعني تصلي 4 ركعات بسلامين، وهذه سنة لكن ليست راتبة، ليست كالسنة الرواتب، وإنما هي سنة مثل 4 قبل العصر، سنة وليست براتبة. والمشروع الحقيقة الوارد هو في ما بعد الصلاة، فيما بعد صلاة الجمعة، في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. وفي حديث ابن عمر أنه كان إذا صلى الجمعة سجد سجدتين في بيته، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. جمع أهل العلم بينها فقالوا: إذا صلى في بيته يصلي 2، وإذا صلى في المسجد صلى كم؟ 4. إذا صلى في المسجد صلى 4، وإذا صلى في بيته صلى 2. أما قبل الجمعة فليس هناك سنة راتبة، وإنما يصلي الإنسان ما قدر له حسب نشاطك، وينظر الإنسان ما هو أصلح له وما هو أصلح لقلبه، فيصلي 2، 4، 6، 10، 20 قدر المستطاع، كما يشاء، كما يفتح الله عليه وييسر له، فليس في ذلك حد محدود. طيب، قال رحمه الله، انتقل الآن إلى مسألة جديدة وهي سنن يوم الجمعة. قال: وسنة قراءة الكهف في يومها وليلتها، قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وليلة الجمعة، لحديث أبي سعيد: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وهذا الحديث رواه الحاكم والبيهقي واختلف فيه، والأقرب أنه موقوف، الأقرب اختلف فيه رفعا ووقفا، والأقرب أنه موقوف. وعلى كل لو قلنا بالوقف فهذا مما لا يقال بالرأي، فيكون موقوفا له حكم الرفع، هذا من الموقوف الذي له حكم الرفع. وقراءة الكهف في بعض الروايات يوم الجمعة وفي بعضها ليلة الجمعة، فيكون ابتداؤها من ليلة الجمعة، يعني إذا غربت الشمس ليلة الجمعة بدأ وقت قراءة سورة الكهف حتى غروب الشمس يوم الجمعة، فالليلة واليوم محل قراءة سورة الكهف. الأمر الثاني من السنن قال: وكثرة دعاء، وذلك لأن يوم الجمعة من أفضل الأيام، وهو عيد الأسبوع، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه كما في الأحاديث، فقالوا استحبوا كثرة الدعاء. لماذا؟ رجاء أن يصادف ساعة الإجابة. وساعة الإجابة اختلف فيها على أقوال كثيرة، وأقربها قولان: الأول أنها من حين يدخل الإمام إلى أن تقضى الصلاة، والثاني وهو أقرب القولين أنها آخر ساعة بعد صلاة العصر، ورد في ذلك أحاديث وإن كان فيها مقال لم يصح فيها شيئا يعني شيء بين، لكن المرجح لهذا القول هو الصحابة أو اجتماع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل ذلك أهل العلم سعيد بن منصور عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو من التابعين أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة، قال فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة وهي آخر ساعة في اليوم، وهذا قول أكثر السلف على هذا الأمر. فينبغي الإنسان أن يتفرغ في هذه الساعة التي هي آخر ساعة في يوم الجمعة ويقبل على حاجاته ويناجي ربه ويسأله بتضرع وإلحاح على الله عز وجل أن يستجيب له. أيضا من السنن كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أيضا لأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي، فإن صلاتكم معروضة علي، والحديث رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وعموم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه من العبادات والأذكار العظيمة، فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات ورفع له عشر درجات، وهذا صح الحديث بذلك في سنن النسائي. وما معنى صلاة الله على العبد؟ يعني من صلى على النبي يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، كيف يصلي الله عليك؟ الثناء في الملأ الأعلى. نعم، الثناء في الملأ الأعلى. الرابع من السنن الغسل، وهذا متفق على مشروعيته بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم وجماهير أهل العلم على أنه مستحب استحبابا مؤكدا، فهو سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان أن يخل بها. غسل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، قال العلماء واجب يعني متحتم متأكد كما تقول حقك علي واجب، وليس بمعنى الواجب عند الفقهاء. نعم نعم. متى يبدأ وقت الغسل؟ أيضا في هذا بحث لأهل العلم، لكن يعني القول الذي يعني يمال إليه أنه من طلوع الفجر، من طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر أذن الفجر يوم الجمعة بدأ وقت غسل الجمعة، والأفضل أن يكون الغسل عند الذهاب، هذا الأفضل أن يكون الإنسان يغتسل ثم يلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويمضي إلى المسجد مبكرا، هذا هو الأفضل. قال التنظف، السنة الخامسة التنظف. ما معنى التنظف؟ قال وتنظف، التنظف مقصودهم إزالة ما تنبغي إزالته أو إزالة ما ينبغي إزالته شرعا أو طبعا، يعني أخذ الشعور مثل قص الشارب وتقليم الأظفار وقطع الرائحة الكريهة وإزالة العرق، كل هذا يدخل في كلمة التنظف، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، فعطف هذا على الغسل يدل على أنه شيء آخر، العطف يقتضي المغايرة، لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، في صحيح البخاري. السنة السادسة التطيب، لحديث السابق ورد في أحاديث أخرى فيسن التطيب أن يتطيب الإنسان بالطيب لأنه موضع اجتماع، فيعني يكون هناك الرائحة الطيبة التي تصدر عن المسلم ولا يؤذي الناس برائحته. قال ولبس بياض، وهذا من أخذ الزينة، والدليل على البياض قوله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، رواه أبو داود بسند صحيح. قال: وتبكير إليها ماشيا، يعني يسن التبكير، وهذا سنة الحقيقة من السنن التي تكاد تكون اندثرت أو قل العمل بها في هذه الأزمان، في هذه الأزمان. والتبكير فيه أحاديث، منها في خصوص صلاة الجمعة حديث أبي هريرة أن قال: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول. فمن معنى الحديث: من حضر في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن حضر في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وفي الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقل، ومن حضر في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن حضر في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام جلست الملائكة تستمع الذكر، أو كما قال أو قال: طووا الصحف ويستمعون الذكر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا نقل عن عبد الله بن مسعود أنه دخل الجمعة يوما فوجد ثلاثة سبقوا، فقال: رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد. وقال ثم قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يجلسون يوم القيامة من الله، يعني قربهم من الله، على قدر رواحهم إلى الجمعة، الأول فالأول والثاني فالثاني وهكذا. وهذا الحديث في سنن ابن ماجه، وإن كان في سنده مقال. نعم، حديث، نعم، من غسل واغتسل وبكر وابتكر. نعم. وفي السابق الحقيقة يعني حتى إلى وقت قريب، يحدثنا الآباء والأجداد يعني إلى وقت قريب قبل يعني 40 سنة أو 50 سنة كان الناس يبكرون، حتى بعضهم يعني يذكرون هذا، أن كان الناس إذا صلوا الفجر يوم الجمعة رجعوا إلى البيت وإذا بالقهوة معدة، فيجلس يأخذ يتناول القهوة وشيء من التمر، ثم يغتسل ويلبس ثيابه ويذهب إلى المسجد، يعني بعيد طلوع الشمس، يعني مثل ما نقول الآن الساعة السابعة والنصف كذا، فيذهبون مبكرين جدا حدود الثامنة. أما الآن الله المستعان، الناس ما تستيقظ إلا 10:30 11، ثم إذا استيقظ يبي فطور يذهب إلى المخبز والفوال، ثم يفطر ويتجهز، ولا يأتون إلا بعد دخول الإمام، وهذا مشاهد. إذا دخل الخطيب تجد يعني ثلث المسجد، ثم يبدأ الناس يتوافدون، وهذا من التفريط، نسأل الله الهداية الجميع. طيب، قال: والمشي إليها كذلك المشي أفضل للحديث: من غسل واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، رواه الخمسة، صححه الشيخ الألباني رحمه الله. قال: ودنو من الإمام، يعني دنو من الإمام، هذا من السنن أن يدنو من الإمام، يعني يكون قريبا. الحديث السابق ودنا، وحديث سمرة من جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها، حديث رواه أبو داود بسند حسن. ثم انتقل إلى المسألة العاشرة وهي المنهيات في الجمعة، المسألة العاشرة المنهيات في الجمعة، وذكر 4 أمور. الأول: تخطي الرقاب. قال: وكره لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به. هذا الأمر الأول، أن يتخطى الرقاب، يتخطى رقاب المصلين، فهذا منهي عنه، منهي عنه، إلا من؟ إلا الإمام لغيره، لغيره الضروري. فالإمام قالوا يجوز له، لكن أيضا حتى الإمام نقول إذا أمكن أن يصل إلى موضعه بغير تخطي فلا يجوز له التخطي. وغير الإمام يجوز له إذا وجد فرجة لا يصل إلى هذه الفرجة إلا بها، قالوا لأن هؤلاء المتأخرين هم الذين فوتوا على أنفسهم المكان، واضح؟ هذا تعليلهم. وعلى كل، التخطي قولك يكره هذا فيه نظر، فيه نظر، لأن الحديث في هذا شديد، يعني الحديث أن رجل جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة فقال له مسلم اجلس فقد آذيت، وورد النهي لا تخطى رقاب الناس يوم الجمعة في حديث أبي الدرداء، وقال من اتخذ، ورد الوعيد وإن كان في سنده مقال، لكن مثل هذه الأحاديث يعني الاقتصار على الكراهة فيه نظر، ولهذا القول بالتحريم قول جماعة من أهل العلم هو قول قوي أنه يحرم، ولا نقول يكره، يحرم تخطي الرقاب رقاب الناس في يوم الجمعة في الخطبة وفي غيرها أيضا، في غيرها تخطي رقاب الناس. قال الأمر الثاني الإيثار بالمكان الأفضل، يعني هذا عطف على قوله وكره، وكره إيثار بمكان أفضل لا قبول. إيش معنى هذا؟ يعني ما تؤثر غيرك إلى الصف الأول، هذا مكروه. لو واحد آثرك وقال تفضل هل يكره القبول؟ لا، فأنت لا تؤثر، لكن لو أحد آثرك فتقبل. وكره إيثار غيره أو إيثار بمكان أفضل لا قبول. نعم، وهذه مسألة الإيثار بالقرب، الإيثار بالقرب، وابن القيم له كلام في هذا يخالف ما يقرره الفقهاء، وذكر هذا في زاد المعاد، وأنا أنصحكم بالرجوع إليه في المجلد الثالث صفحة 505 لما تكلم عن فوائد قصة ثقيف حين قدموا، فأراد المغيرة أن يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فسأله أبو بكر أن يبشره هو، فاستنبط ابن القيم قال وفي هذا دلالة على جواز أن يسأل الرجل أخاه أن يؤثره بقربة من القرب، وأنه يجوز للرجل أن يؤثر بها أخاه، وقول من قال من الفقهاء لا يجوز الإيثار بالقرب لا يصح. وذكر أمثلة أن عائشة آثرت عمر بن الخطاب بالدفن في بيتها، لأن كان المكان معد لعائشة فطلبه عمر فآثرته، وآثرت هذا الأمر وهو جوار النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يفرط في هذا؟ وذكر بعض القصص، وأيضا ما ذكر في بعض الغزوات أن كان هناك جرحى في معركة فجيء بالماء فآثر كل واحد آثر الآخر بهذا الماء مع حاجتهم إليه، هذا واجب ربما يصل يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذن نعم ليس بقربة. نعم أحسنت. نعم هذا المثال قد لا يكون يعني ينطبق على في من في الحالين هو سيدة عائشة وسيدنا أبو بكر. نعم حالات الحالين المكفور طلب أن يؤثر. نعم ولم يتطوع المؤثر. نعم أحسنت جيد، هذا ملحظ جيد، ملحظ جيد، يعني أن في المثالين في قصة أبي بكر وفي قصة عائشة أن المؤثر طلب أن يؤثره المؤثر، فهنا أبو بكر طلب من المغيرة وعمر طلب من عائشة، فيعني هذا أيضا إذا طلب منك ربما يقول يعني يتوجه أنك تؤثره تطيبا لخاطره وإدخالا للسرور عليه ويعني تعميقا لأواصر المحبة والأخوة وما إلى ذلك. يقول ابن القيم إن هذه المعاني قد تكون يعني أفضل من هذه القربة التي آثرت بها، وهي مثلا تقدم في الصف الأول أو يمين الصف أو نحو ذلك. طيب على كل الإيثار بالمباح هذا هو الأصل وهو المطلوب المحمود، والإيثار بالقرب مثل ما ذكرنا يعني فيه محل تأمل، وتحتاج المسألة تحرير أكبر يعني لعلها يعني يكون في مناسبة أخرى إن شاء الله. طيب قال وإقامة وحرم أن يقوم غير صبي من مكانه، يقوم عندكم أن يقيم، أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ثم يجلس فيه، هذا الحديث في الصحيحين حديث ابن عمر منهي أن الرجل يقيم أخاه ثم يجلس في هذا المكان. قالوا نعم غير صبي إلا إذا كان صبي صغير تقيمه وتجلس مكانه، استثنوا هذه الصورة، استدلوا بحديث لينني منكم أولو الأحلام والنهى، والحقيقة هذا فيه نظر، لأن الأحاديث عامة ومن سبق إلى مكان فهو أحق به. ثم أيضا هذه الصورة إقامة الصبي فيه تنفير لهذا الصبي، يعني كون إنسان صبي جاء مبكرا وقد لبس ثيابه الجميلة النظيفة ويعني أمه أخرجته ويجلس في المسجد يقرأ القرآن، ثم يأتي رجل ويقيمه يلا قم انهر ينهره، هذا في أثر حقيقة بالغ وينفر هذا الصبي، يعني حقيقة في أثر تربوي يبالغ، وربما يعني يترك المسجد ويكون في قلبه شيء على هذا الرجل وعلى هذا المكان. ثم أيضا يؤدي لو أننا مثلا وجدنا صبي وأقمناه، وجدنا صبي وأقمناه، يجد يعني ينتج عن ذلك اجتماع الصبيان في الخلف، وهذا يسبب فوضى وضجيج ويلعبون ويحدث منه، لكن لو كانوا متفرقين ما حصل هذا الإيذاء أو هذا اللعب منهم. فالأقرب الله أعلم أن هذا لا يستثنى، أن هذا لا يستثنى، بل حتى لا تقم أحدا لا صبيا ولا غيره. فمن سبق القاعدة من سبق إلى مكان فهو أحق به، وهذا له حق، هذا له حق، ولما في ذلك أيضا مثل ما ذكرنا من آثار تربوية على هذا الصبي التي تكون في نفسه. وأما حديث ليرني منكم أولو الأحلام والنهى، فهذا فيه حث لأولي الأحلام أن يتقدموا، وليس معنى ذلك أننا نؤخر المتقدم، واضح؟ يعني حديث ليرني منكم يعني هو مخاطب به، من الكلام موجه إلى من؟ إلى أولي الأحلام، يعني أيها أنتم يا أصحاب العقول والنهى والكبار تقدموا وكونوا ورائي، وليس معنى ذلك أن من جاء متقدما نقول قم حتى يأتي المتأخر، لا، فهذا محمل الحديث. قال والكلام حال الخطبة، هذا من المناهي الرابع، الكلام حال الخطبة على غير خطيب ومن كلمه لحاجة، يعني لا يجوز، لقول صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، وقال عليه الصلاة والسلام من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، فلا يجوز الكلام حال الخطبة، حتى السلام من دخل فلا يسلم، ومن سلم عليك فلا ترد عليه، واضح، وإنما تشير إليه إشارة باليد، ومن عطس في أثناء الخطبة فيحمد الله سرا ولو جهر، هل تشمته؟ لا، الجواب لا تشمته. طيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلى الخطيب على النبي صلى الله عليه وسلم، هل المستمع يصلي؟ نقول نعم يصلي سرا، يعني هذا ليس كلام، لا تكلم أنت أحد، وإنما هذا ذكر. وكذلك التأمين على الدعاء، لو دعا الخطيب هل المستمع يقول آمين؟ ها؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لأن التأمين دعاء. نعم يصلي عليه يعني بدون رفع الصوت، نعم المستمع، لأن لا يشوش، لأن لو رفع الصوت صار تشويش على الناس، فنقول تصلي عليه وسلم لكن سرا دون الجهر، دون الجهر. ثم قال إذن هذه المنهيات الأربع، تخطي الرقاب والإيثار بالمكان الأفضل وإقامة غير الصبي من مكانه والكلام حال الخطبة. المسألة 11 وهي الأخيرة وبها نختم، قال ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة. نعم، يعني من دخل المسجد والإمام يخطب فلا يجلس، وإنما يصلي ركعتين ويخففهما، يوجز فيهما. والدليل حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، والحديث متفق على صحته، وهذا واضح. طيب بهذا نكون انتهينا من باب صلاة الجمعة، وننتهي إن شاء الله من هذا الدرس. بس نأخذ سؤال عند الأخوات في الغرفة، السؤال تقول هل ينطبق ذلك على المرأة إذا حضرت الجمعة؟ ما هو ذلك؟ كأنها تقصد المسألة الأخيرة، قضية الكلام. الكلام نعم، الجواب نعم، إذا حضرت المرأة الخطبة فينطبق عليها ذلك، نعم. طيب جزاكم الله خير، إذن نقف عند هذا المقدار وانتهينا في هذا اليوم، سيكون إن شاء الله الامتحان كما أعلن، وفي الأسبوع القادم هو الدرس الأخير، سيكون أيضا مثل اليوم، سيكون درس واحد ثم يليه امتحان مقرر الفقه إن شاء الله تعالى. أسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا جميع العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.